أتريدنا أن أفتنه لكم؟ قالوا نعم نريد ذلك. فذهبت إليه فسألته أن يقع عليها فأبى وأقبل على صلاتي، فمكنت راعيا جنبه ووقع عليها فولدت، فقالت هو من جريج. فإن ذلك جاءوه وضربوه وهدموا صومعته، فقال ما الأمر تضربوني وتهدمون صومعتي؟ قالوا إنك زنيت بهذه البغي، هذه امرأة زانية أنت وقعت عليها. قال ما السبب أو ما العلة أو ما البينة؟ قالوا هذا الولد منك. قال أروني الولد. فلما أروه صلى يعني كما كان يصلي، وفي رواية توضأ ثم جاء فقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. فإن ذلك يقبلون رجله ويتمسحون به ويقولون نملي لك من ذهب، فأبى ذلك. هذا هو الثاني. والثالث امرأة كانت ترضع صبيا، فمر بها رجل ذو شارة وهيئة حسنة، يعني جميل من الجبابرة راكب، فمر فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، يعني تدعو لولدها لأنه من أهل الدنيا والرفاهية، فأعجبها ذلك وكان يرضع وترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله. هي ما سمعت قبل ذلك تكلم، ثم رجع إلى ثديها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي ذلك يقول يمص. ثم بعد قليل جاءوا بآمة يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وتقول حسبي الله، وهي ما زنت وما سرقت ولكن ظلما. فإن ذلك قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعل مثلها. فقال يا ولدي عجب هذا، أولا تكلمت وأنت في المهدي، ثانيا كيف تقول ذلك؟ الرجل هيئته حسنة وجميل ومنظره ومخبره، فلذلك دعوت الله أن يجعلك مثلا. وأما هذه المرأة مسكينة يضربونها، فكيف تجعل تقول اجعلني مثلها؟ فقال لها أما الأول فإنه جباب من الجبابرة من أصحاب النار، فلا أريد أن أكون مثله. وأما هذه مظلومة ولها حق عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولوا زنيت سرقت ولم تزني ولم تسرق، وإنما ظلم، والمظلوم سيستوفي حقه عند الله تعالى. فقلت اللهم اجعلني مثلها. ثلاثة تكلموا في المهدي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.